سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن الغسل. قال الشيخ: والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. يتكلم الرجل عن الغسل، والغسل بفتح الغين وبضمها، بفتحها بمعنى الغسل وبضمها أي الغسل. قاله النووي: وأكثر الفقهاء يجعلونها بالضم فيقولون الغسل، وتصح في الاثنين، تصح الغسل والغسل. وأسباب الغسل: أولا التقاء الختانين. أسباب الغسل: أولا التقاء الختانين، ويعبر عنه أيضا بالجماع، وهو تغييب الحشفة أو قدرها في أي فرد، سواء كان في امرأة أو في بهيمة أو غير ذلك. هي الشيخ هنا أكثر التفصيلات في الكلام عن الدبر والقبل والصغير والكبير، ولكننا نتكلم عن الجماع الذي بين الرجل والمرأة. فإن أدخل الحشفة أو قدرها في فرج المرأة فقد وجب عليه الغسل. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا التقى الختانان، أو مس الختان الختان، وجب الغسل. فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. في رواية: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. حديث صحيح مروي البخاري ومسلم: إذا جاوز الختان من الرجل الختان من المرأة وجب الغسل. فهذا الحديث دليل لمن قال أن الختان للمرأة يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ردا على هؤلاء الذين قالوا أن الختان ليس من الإسلام بشيء. بعض الناس هم قالوا إيه الختان مش موجود في الإسلام، ختان النساء. طيب، ده ورد جملة من الأحاديث، منها: إذا التقى الختانان، أو إذا جاوز الختان الختان. وللإمام أحمد قول أن هذا دليل على أن الختان في النساء كان يعرف. أيضا من حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم وهي قابلة، أي كانت تقوم بختان النساء، قال: اقتضي ولا تنهكي، أمر من النبي بذلك. أيضا يدخل في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، في رواية عشر من الفطرة، منه الختان. وإذا دخل الألف واللام على الاسم المفرد وكان للجنس أفاد يا جماعة العموم، يبقى يدخل في ذلك الرجال والإيه والنساء. وأدلة نقليرة مع أدلة عقلية أخرى، زي قالوا أن القطع لا يكون إلا في واجب، القطع لا يكون إلا في واجب، فالسارق تقطع يده لوجوب الحد عليه كده يا جماعة. فمعنى ذلك إذا قطعنا من المرأة هذا الجزء فإن ذلك لا يكون إلا لواجب. هذا كلام الغزالي في الوصيف. أيضا قالوا أن كشف العورة لا يكون إلا لواجب أو لحاجة مرضية، فلما كشفت المرأة عند إرادة ختانها فكان ذلك سببا في وجوب الختان. أدلة كثيرة للشافعية وصلوا من خلالها إلا إلى أن ختان المرأة واجب. وبعض أهل العلم كالأحناف والحنابلة وغيرهم على أن ختان المرأة يسن وهو مكرمة للمرأة، فالعلماء من سبق منهم على أن ختان المرأة إنما يتأرجح بين كونه مستحب مكرمة للمرأة وبين كونه على الوجوب. ولم نرى في كتب من سبق من قال أن ختان المرأة لا يجوز. وهذه الكلمة نقلناها عن شيخنا شيخ جاد الحق عندما قال لم نجد في كتب من سبق من قال أن ختان المرأة لا يجب، أن ختان المرأة يحرم. لم نجد في كتب من سبق من قال أن ختان المرأة يحرم، ولكنه يعرف بالأدلة النقلية وبالأدلة العقلية. إذن لا حجة لمن أنكروا وحرموا ومنعوا، قالوا أصل من الناحية الطبية هذا الفعل يضر بالمرأة. وقد أورد الشيخ جاد الحق في بحث جيد له أقوال أهل الطب في بيان فائدة الختان بالنسبة للمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابط للمرأة، قال اخفضي ولا تنهكي، اخفضي ولا تنهكي. فمعنى ذلك أن النبي حدد، فمن خالف هدي النبي يلام على هذه المخالفة. ولا نعمم أمر يا جماعة أمر الختان أنه يمنع. أما بالنسبة للرجال فعند الشافعية وغيرهم أن الختان واجب في شأن الرجال. هناك محاولات لبعض الكتاب حديثا حول أن الرجل يلا أو يؤمر بترك الختان كمظهر من مظاهر الحضارة، مش عارف أنا حضرت اليوم. فنقول أن الختان في شأن الرجل واجب بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتمامة إلقي عنك شعر الكف واختتم. فالختان في شأن الرجال واجب. وأما بالنسبة للنساء فقلنا أنه عند الشافعية على الوجوب، وهو قول للحنابلة، وبعضهم قال أن الختان بالنسبة للمرأة يا جماعة يستحب ولا حرج. يبقى إذا جاوز الختان يعني إذا أدخل الرجل الحشفة فغيبت في فرج المرأة فوجب الإجماع، وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل فوجب عليه وعليها كلاهما أن يغتسل. يبقى دي أول حاجة يا جماعة اللي هي التقاء الختانين للحديث. وقلنا أن المراد في الالتقاء إذا جاوز الختان الختان، أي غيبت الحشفة من الرجل في المرأة. ومنها إنزال المني، فمتى خرج منك المني وجب عليك الغسل، سواء خرج من المخرج المعتاد أو من ثقب في الصلب في الذكر يعني أو في الخصية على المذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني ماء الغسل يجب عليك من ماء المني إذا أنزل الرجل، رواه مسلم. سواء كان هذا المني نزل في اليقظة أو نزل في النوم استلام، سواء كان بشهوة أو بغيرها لعموم الحديث. حديث قال الماء أي ماء الغسل من الماء أي من ماء المني. وللمني ثلاثة خواص، وللمني ثلاث خواص يتميز بها عن المذي والودي. الإنسان يخرج منه يا جماعة مذي وودي ومني. فالمذي سائل شفاف، سائل شفاف يخرج عند الإثارة أو قبل الجماع وهو نجس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الرجل منه ذكره وأن ينضح على ثوبه إن أصيب بهذا المذي. والمذي ينقض الوضوء ولا ينقض الغسل، يعني ليس منه غسل. وأما الودي فهو أقرب من المني، سائل أبيض سخين يخرج دون شهوة ويخرج من غير تدفق ويخرج في أيام الشتاء بعد البول، تجد كده نزل قطرة أو قطرتين، وهو كلون المني، وهذا نجس ولا يوجب غسلا لإسم الودي. وأما المني فهو الذي منه الولد، المني هو الذي منه الولد، والمني له صفات منها رائحته كرائحة العجين، كرائحة العجين ما دام رطبا، فإن جف فكرائحة البيض. ده أول حاجة بالنسبة للرائحة بتاعته. الأمر الثاني أنه ينزل متدفقا، ينزل متدفقا لقول الله تعالى من ماء دافق. الأمر الثالث ينزل بشهوة، التلذذ بخروجه، وبعده يحدث فتورا في الذكر وانكسارا للشهوة. فهذا الأمر بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء أيضا. إذن هذه صفات المني. قد يشتبه على الإنسان أحيانا يقول لك أنا لقيت مش عارف اللي نزل مني ده إيه. أولا المني لا ينزل إلا بالكيفية التي قلناها، ينزل متدفقا، رائحته كرائحة يا جماعة كرائحة العجين إن كان رطبا، وإن كان قد جف كرائحة البيض. ويعني لرائحة البيت، وأيضا بعد أن ينزل أو أن ينزل بشهوة ويعقبه زي ما قلنا فتور وانكسار بحدة الشهوة. طيب نعم. إن نزل المني بسبب الخوف الشديد حينزل أيضا متدفقا، فهو مني يستوجب غسلا. أحيانا إذا خاف الإنسان خوفا شديدا أنزل منيا، وينزل أيضا بنفس الصفة، ينزل متدفقا، وربما وجد نوع من أنواع اللذة عند نزوله، فهذا أيضا هو مني الذي منه الغسل. نعم. إن نزل لمرض يأخذ نفس الحكم، نفس الحكم، بعض الأمراض الجنسية إنما تحدث نزولا للمني متدفقا، فمنها الغسل أيضا. هينزل كده، ما ينزلش غير كده، ده حاله. فرع، لو تنبه من نومه فلم يجد إلا السخانة، سخانة يعني إيه؟ حاجات الغليظة والبياض، ولكنه لا يعرف هل نزل منه مني أم هو من الوادي، نام وقام من نومه لا يتذكر احتلاما، ولكن وجد كما قلنا السخانة والبياض، وهي من صفات المني ومن صفات الودي أيضا، فما الحكم؟ عليه أن يتخير بين كونه منيا أو بين كونه وديا، يرجح هل الذي خرج منه ودي، هل الذي خرج منه مني. يبقى هذا هو المذهب، وعلى الاحتياط يجعله منيا ويغتسل. ولو اغتسل ثم خرجت منه بقية وجب الغسل ثانيا بلا خلاف، سواء خرجت قبل البول او بعده. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ اذا جامع الرجل امرأته ودخل ليغتسل، وبعد أن اغتسل وجد أن بعض المني يخرج من ذكره، فعند الشافعية عليه الغسل ثانيا، عليه أن يغتسل مرة ثانية. وعند الإمام أحمد ليس عليه ذلك، لأن هذا المني من بقايا الجماع الأول. وعند الأحناف تفصيل، فقالوا إن كان هذا المني نزل قبل البول فهو من أثر القديم فلا غسل عليه، وإن نزل بعد البول فهو جديد وعليه الغسل. الخروج من المسألة دي يا جماعة، قبل أن تغتسل عليك أن تبول، لأن البول ينقي هذا المجرى من أثر المني. فإن نزل بعد ذلك بعد البول فاعلم أنه جديد، فعليك أن تغتسل مرة ثانية. نعم. كالمرأة، ولو رأى المني في ثوبه أو في فراش لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل على الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور. لو وجد أثرا لمني في ثيابه ولم يذكر احتلاما، فهذا المني يخرج حال النوم من الاحتلام، فمعنى ذلك عليك الغسل. طيب إذا وجد أثر لمني بعد صلاة الظهر، بعد ما صلى الظهر وجد أثرا لمني، ماذا يفعل؟ كم يصلي؟ نقول أن العبرة عندنا بآخر نومة نامها. أنت آخر نومة نمتها إيه؟ قال أنا نمت وصحيت الفجر وما نمتش تاني. إذا هذا المني نزل منك في نوم قبل الفجر، فعليك أن تغتسل وعليك الإعادة لصلاة الفجر ولصلاة الظهر. طيب ده أنا أصلا صليت الفجر ونمت تاني، نقول لك عليك الغسل، ثم بعد ذلك عليك أن تقضي صلاة يا جماعة الظهر فقط. يبقى العبرة في آخر نومة نامها. طيب قال الماوردي: هذا إذا كان المني في باطن الثوب، فإن كان في ظاهره فلا غسل عليه لاحتمال أنه أصاب أو أصيب من غيره. يعني هذا الكلام يا جماعة كمسألة إذا كان الرجل ينام في فراش وينام غير في هذا الفراش، فوجد في فراشه أثرا لمني، فربما كان منه وربما كان من غيره، فلا غسل عليه طالما لم يشعر أو لم يتأكد من نزوله. أيضا إذا كان هذا المني في ظاهر ثيابه، لو كان في باطن ثيابه يبقى المني هذا منه عليه الغسل كما قلنا، أما إذا كان على ظاهر ثيابه فمعنى ذلك أنه من غيره ولا غسل عليه. ولو أحس بانتقال المني وبنزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء في الحال فلا غسل عليه. هذا الكلام أيضا فيه خلاف، فبعضهم على أن هذه الحالة لا تحدث طالما أن المني انتقل من مكانه ودخل إلى قضيبه ينزل فعليه الغسل، ولكن نفترض أنه أمسك نفسه فلم ينزل فلا غسل عليه، لأن العبرة بنزول المني، والنبي يقول إنما الماء من الماء يا جماعة من الماء. أيضا من موجبات الغسل الموت. نعم عملي مني ما احنا قلنا يا جماعة. نعم اذا نزل منه المني والصفات التي قلناها عليه الوضع، ان نزل منه شيء اخر غير المني فليس عليه يا جماعة الوضع. ان باشر من غير ادخال فانزل او فامسك نفسه فلم ينزل ينظر في حاله، فان كان الذي خرج منه ليس بمني فلا غسل عليه، فإذا باشر من غير إدخال. أما إذا أدخل فعليه الغسل حتى ولو لم ينزل، حتى ولو لم ينزل، أدخل من غير إنزال فلا شيء. وكما قلنا التقاء الختانين معناها تغييب الحشفة، تغييب الحشفة في فرج المرء. نعم العلاج الثالث لوجود الحديث في ذلك، الحديث الذي فيه الذي قلناه حديث بتاع المس، إذا التقى الختانان أو مس الختان الختانة. خلي بالك يا جماعة، معلش هنتكلم في احنا قلنا الخارج يا جماعة هنتكلم براحتنا. الختان بتاع الرجل بيجي من عند التمرة، الطهارة بتاعت الرجل بتيجي منين يا جماعة؟ عند التمرة مش كده؟ في اخر الثمره بيبتدي الايه الجلده اللي بتتقطع. وعند المراه الختان بتاعها معناها قطع جزء من البذر، والبذر بيكون بعد الشفرتين للمراه، ولن يحدث مس او التقاء الا بالاكلام. ماشي يا عم الحاج؟ يعني لا نستطيع ان نجعل هذا المس او الالتقاء الا بتغييب الحجر. ماشي يا عم الحاج؟ فعشان كده الحديث اذا التقى اذا مس اذا جاوز، وكل ذلك يعني تغييب الحجر. ماشي يا جماعه؟ نكمل. نيجي بقى للموت. ويوجب الغسل لما ورد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر. رواه الشيخان، يعني يا جماعه البخاري ومسلم، وهذا في ظاهر الوجوب. وطبعا هذا الرجل وقع من على دابته فكسرت عنقه، كسرت عنقه. وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. بالنسبة للحيض لقول الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقد نهى ربنا عن قربان النساء إلى أن يطهرن، وكلمة حتى يطهرن هل المعنى حتى تنقضي الحيضة ولا حتى تغتسل من الحيضة؟ قولين لأهل العلم. فبعضهم قال أن الرجل له من امرأته طالما انقضت الحيضة حتى وإن لم تغتسل، يعني جاز له أن يأتيها طالما طهرت من الحيضة وقبل الاغتسال. والقول الثاني أن المرأة لا يستطيع زوجها أن يأتيها إلا بعد الإجماع، بعد أن تغتسل من حيضها. الحديث في وجوب الغسل من الحيضة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. أمر بالغسل. رواه الشيخان عن البخاري ومسلم. وفي رواية البخاري: ثم اغتسلي وصلي. ده بالنسبة للغسل. والنفاس كالحيض. ومن الأسباب الموجبة للغسل الولادة. الولادة. طيب السبب في كون الولادة هو طبعا أفرد الولادة، لأن هناك بعض حالات تلد المرأة من غير نفاس. المرأة تلد من غير دم، حالة نادرة جدا ولكنها ربما حدثت. لذلك قالوا الحيض والنفاس والولادة. والولادة إنما ذكرت هنا إذا ولدت المرأة من غير، يا جماعة، من غير دم. نعم. قال ومن الأسباب الموجبة للغسل الولادة وله علتان، أحدهما أن الولادة مظنة خروج الدم، يبقى مظنة لخروج الدم، لأن دائما الدم ينزل بعد الولادة وهو الذي يسمى النفاس، دم النفاس، فقال مظنة لخروج الدم. والحكم يتعلق بالمظان، ألا ترى أن النوم ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث؟ يبقى هنا قياس، قياس قياس الولادة على الايه؟ على النوم، خلاص. وبعلة او بجامع ان هذه وهذه مظنة لخروج الايه؟ النجاسة، سواء كان او لخروج النواقض، نواقض الحدث الاصغر والاكبر. خير يا مسلم. بناء على التتبع، على التتبع، هناك بعض أشياء يا جماعة الشارع تركها لعرف الناس ولعاداتهم، كالحيض مثلا والنفاس وغيرها، أشياء لا تحكم، لم يأتي في الشرع دليل على أن الحيض 3 أيام أو 5 أو 7 أو 6، ولكن هذا الأمر يختلف من امرأة إلى أخرى، فتركت من غير تحديد، من غير تحديد. أيضا النفاس على هذا الأمر، النفاس نفس الكيفية، لم يحدد الشارع مدة محددة. الحديث الذي ورد فيه كنا نجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في النفاس حوالي 40 يوم، الحديث معنى الحل الأثر، فهذا من عادات الناس. ولذلك يقول الشافعية أن المرأة أو أن العبرة بنزول الدم، رفع عنها الدم بعد يوم أو بعد يومين أو بعد أسبوع أو بعد شهر، تطهر بذلك، تطهر بذلك، لأن العبرة بخروج الدم. نعم نعم. عندنا بضابط، ده ضابط، الضابط بتاعنا الدم، الضابط الدم، الحيض انما يضبط بضابط خروج الدم، النفاس كذلك. طيب العلة الثانية وهي التي قالها الجمهور ان الولد مني منعقد، وتظهر فائدة الخلاف فيما اذا ولدت ولدا ولم ترى بللا، فعلى الاول لا يجب الغسل، وعلى العلة الثانية وهو أنه مني منعقد يجب الغسل وهو الراجح، كما يجب الغسل بوضع العلقة والمضغة على الراجح، ومنهم من قطع بالوجوب بوضع المضغة، والله أعلم. خلاصة الأمر يا جماعة أن المرأة تستقل عن الرجل بثلاثة أشياء: يجب عليها الغسل بالحيض وبالنفاس وبالولادة، فالحيض لوجود الدليل، والنفاس إنما هو كالحيض في نزول الدم فيحمل عليه ويدخل تحته، وأما الولادة فكما قلنا الدليل فيها إما لأنها مظنة لخروج الدم على الغالب من أحوال النساء، الأمر الثاني أنه مني منعقد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الإيه يا جماعة؟ من الماء، فوجب عليها الغسل سواء كانت ولادة أو نزلت منها مضغة أو نزلت منها علقة على الراجح في المذهب، وطبعا في حالة نذرة أن تلد المرأة من غير دم، ولكن الطبيعي الذي عليه أغلب أحوال النساء أن النساء إذا ولدنا خرج منهن الإيه يا جماعة؟ الدماء التي تعرف بدم النفاس، بدم النفاس. في عندنا شوية مسائل زي مثلا هل يجب الغسل بمجرد خروج الدم ولا بانقطاعه؟ هل يجب الغسل على المرأة بمجرد خروج دم الحيض ولا بانقطاعه؟ الراجح أنه بانقطاعه، أنه بانقطاعه. طب إذا أجنبت المرأة وهي حائض، هل يجب عليها الغسل من الجنابة؟ خلاف قائل، ولكن الذي عليه الكلام أن المرأة يجب عليها الغسل من الإيه؟ من الحيض، يجب عليها الغسل من الحيض. هذه جملة من المسائل إنما ذكرناها في موضوع الحيض، في موضوع الغسل. هناك أيضا الكلام عن موجبات الغسل وعن سننه، نؤجلها إن شاء الله تعالى إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.